أبو تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام تركي. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. والله يا شيخ بتوجيه كلمة للذين يتابعون القنوات الفضائية. تمام. يعني الآن يقول يتحججون في الأخبار يعني خاصة بقناة الجزيرة التي يعني تقدم أخبار امرأة ومتبرجة. أريد إجابة مفصلة، هل هذا حرام أم لا؟ يعني يشاهد الأخبار لكن التي تقرأ الأخبار امرأة. طيب. ويقول نحن نتابع الأخبار وبعض العلماء يقول لا شيء في ذلك. شكرا يا أبو تركي. طيب يا أخي، قناة الجزيرة ليس أي فقط بمجرد إخراجها امرأة متبرجة فحسب، هذا خطأ، لكن عندها من الأخطاء فوق هذا كله. هذه القناة يشك الحقيقة في اتجاهها، ويجد الإنسان نفسه يشك في اتجاهها وما تحمله من أفكار وما تدعو إليه من طعن في الأمة، تشكيك في ذواتها، وأيضا جنايتها على هذه المملكة السعودية الجناية التي تغتفر لها، ومحاولتها إيجاد البلبلة وكلام الملفق والأكاذيب. وأيضا يا إخواني، على المسلم تقوى الله، متى ما كان ما في الشاشة من شيء يخشى نفسه من أن يتأثر به من امرأة متبرجة، ولا شك إن النظر في الشاشة ليس كالنظر المباشر، لكن إذا كان الإنسان يجد أن ما يعرض به هذه الشاشة فيه شيء مما قد يعني يحدث شرا فالبعد خير، وإلا لا شك إن ما وراء ما كان مباشرة أشد مما كان من الشاشة، إلا أن المسلم إذا وجد نفسه متأثرا بمنظر سيء فابتعد عنه طاعة لله، فذاك من باب إغلاق وسائل الشر. جزاكم الله خير شيخ محمد من